بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، فنكمل إن شاء الله قراءة المسند، مسند الإمام أحمد، وقد وصلنا إلى الجزء الثاني من مسند المدنيين، وهو الجزء الأخير من هذا المسند، مسند المدنيين، وهو المجلد 27 في طبعة الرسالة. وهذه العام إن شاء الله يعني أردنا التقدم في المسند، فربما نقرأ الأيام الخمسة كلها، الأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس بإذن الله، خاصة أن الشيخ صالح الفوزان يتوقف بعد 3 أسابيع الحج، وبعد الحج يكون درسه تقريبا ربع ساعة في الصباح، ونحن نرغب في القراءة. ويوجد مغرب السبت، مغرب السبت هنا ليس فيه درس، وعند الشيخ صالح فيه درس في مغرب السبت من أراد الحضور في المنطقة أظن، فنقرأ إن شاء الله. وباقي الجدول للدروس موجود في الموقع اليوم في أبو داود ودليل الطالب للحنابلة فقه، وغدا كل يوم كتابين إن شاء الله موجود في الموقع الجدول كاملا. الحديث رقم 16479. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: تتمة مسند المدنيين، حديث عتبان بن مالك رضي الله عنه. حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا ابن مبارك عن معمر عن الزهري عن محمود بن ربيع عن عتبان بن مالك رضي الله عنه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحى وسلمنا حين سلم، وأنه يعني صلى بهم في مسجد عندهم. ماذا أشهر حديث لعتبان هو هذا لما أتاهم النبي صلى الله عليه وسلم. يقولون في ترجمة عتبان إنه كان إمام قومه من بني سالم، وفي بعض الروايات مثل رواية ابن إسحاق إنه آخى بينه وبين عمر رضي الله عنه، ومات في خلافة معاوية وهو كبير. فأشهر حديثه هذا، لكن مع جمع الطرق يتبين إن شاء الله هو عليه الصلاة والسلام صلى ضحى عندهم، لكن هنا في فائدة إنهم صلوا معه، ومن جمع الطرق إن شاء الله يتبين. وقال صلى في مسجد عندهم، مسجد في بيت عتبان. إن ثبت هذا أنهم صلوا معه فيه جواز الجماعة للتطوع حتى لو كان في النهار، إذا كانت أحيانا بدون ترتيب، لو صلى أحد وصلوا معه جماعة تطوع بدون ترتيب، يعني بدون ما يجعل شيء مرتب مثل الرواتب، هذا لا بأس به. نعم. حدثنا سفيان عن الزهري، فسئل سفيان عمن؟ قال هو محمود إن شاء الله، يعني عن الزهري عن محمود بن ربيع اللي في السند السابق. نعم. أن عتبان بن مالك رضي الله عنه كان رجلا محجوب البصر، وأنه ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم التخلف عن الصلاة، قال: هل تسمع النداء؟ قال: نعم. قال: فلم يرخص له. هذا يقول هنا أن شاذ، لأن السفيان بن عيينة خالف أصحاب الزهري، والمشهور أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن له أن يصلي في بيته لما أنكر البصر، وكانت السيول تحول بينه وبين المسجد. وتكلم العلماء في الجمع بين حديث عتبان هذا أن رخص له وجاء وصلى في بيته لأجل أن يتخذ المكان مصلى، وهذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم لبركته، وبين ذاك الأعمى اللي قال: هل تسمع النداء؟ قال: نعم. قال: فأجب. ذكروا عدة أشياء في الجمع بينهما، لكن من أشهرها أن عتبان ما كان يريد ترك الجماعة بالكلية، وذاك الأعمى يريد ترك الجماعة بالكلية. هذاك الأعمى جاء يطلب الرخصة في أن يترك الجماعة دائما، إن قال أني أعمى وليس لي قائد. أما عتبان ذكر فقط هو إمام قومه، ذكر أن السيول تحول بينه وبين مسجد قومه أحيانا في وقت السيول، فأراد أنه إذا ما استطاع يصلي في بيته، وأراد النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في مكان فيتخذه مصلى. هذا من أقوى وجوه الجمع. نعم.

حتى يرتاح صاحب البيت ويرتاح أيضا صاحب المهمة ولا يطول بهم الوقت. فالنبي عليه الصلاة والسلام ما جلس، دخل قال أين تريد. وهذا سبحان الله أهل الأعمال يعرفون هذا، أنك إذا بدأت بالعمل مباشرة خف عليك ويسر، وإذا أجلته واشتغلت بغيره يثقل عليك. وفيه أيضا ما تقدم اللي هو الجماعة للتطوع، لكن أحيانا ليس دائم شيء مرتب، لا بأس به حتى في غير رمضان لو صلوا جماعة في الليل أو في النهار تطوع لا بأس به إذا كان من غير ترتيب. وفيه محبة الأنصار للنبي صلى الله عليه وسلم، منذ أن سمعوا أنه في حيهم ملأوا البيت يريدون النظر إليه والاستفادة منه عليه الصلاة والسلام. ومالك رضي الله عنه تأخر ذلك اليوم فجزموا له بالنفاق فنهاهم النبي عليه الصلاة والسلام، مع أن العلامة التي رأوها هي علامة مؤثرة في الحكم على الشخص إذا كان وجهه وحديثه إلى المنافقين. لكن مالك رضي الله عنه كان في أول الإسلام وما تميزت الأمور، ما عرف المنافق، يعني الإسلام حديث والناس يكتمون النفاق، وهؤلاء أبناء عمومته وجماعته ما ميز، لكن بعد ذلك تميزت. وفيه الكلام العظيم هذا، لا يقول رجل لا إله إلا الله صادق، ليس منافق، صادق مخلص يبتغي بذلك وجه الله إلا حرمه الله على النار. وبعد ذلك أظن في غزوة القسطنطينية كان محمود في أسيئة إن شاء الله، كان محمود في مجموعة في الجيش فحدثهم، وكان فيهم أبو أيوب، فأبو أيوب قال ما أظن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا، يعني لعلك وهمت، خاصة قوله من قال لا إله إلا الله حرمه الله على النار، لأن أبو أيوب يعرف لها شروط ولها أعمال، وخشي أن الناس يتكلون أو أن محمود بن الربيع ما ضبط، خاصة محمود هذا هو اللي كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم عمره 5 سنين، هو اللي قال عقلت من النبي صلى الله عليه وسلم مجه في وجهي من بئر في دارنا، وكان عمره 5 سنين، فخشي أنه ما ضبط فرجع إلى عتبان وهو حي. شوف عتبان مات في خلافة معاوية، والقسطنطينية كانت في خلافة معاوية، وكان عتبان إمام قومه، يعني في تلك السنين بعد 40 سنة من الحادثة هذه كان هو إمام قومه، فدل على أن استئذانه إنما كان استئذان وقت السيول فقط. فحدث كما حدث أول مرة، وكان عتبان بدريا. نعم. حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن محمود بن الربيع عن عتبان بن مالك رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت إني قد أنكرت بصري، فذكر معناه إلا أنه قال مالك بن الدخشن، وربما قال الدخيشن، وقال حرم على النار، ولم يقل كان بدريا. نعم. ذكر هنا بعض الشراح أن استشكال أبي أيوب أن فيه عصاه من الموحدين يدخلون النار، فظن التعارض بين هذا وهذا، إن عنده حديث الشفاعة وإخراج العصاه من النار، وهنا فيه كأنهم حرموا على النار، كل من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. والجمع واضح أن من قالها هكذا فإنها تدل على التوبة وترك المعاصي. نعم. ومالك بن الدخشن اسمه فيه 3 ضبوط، دخشن والدخيشن والدخشم بالميم اسم أبيه. نعم. حدثنا حسين بن محمد قال حدثنا جرير يعني بن حازم عن علي بن زيد بن جدعان قال حدثني أبو بكر بن أنس بن مالك قال قدم أبي من الشام وافدا وأنا معه، فلقينا محمود بن الربيع فحدث أبي حديثا عن عتبان بن مالك قال أبي أي بني احفظ هذا الحديث فإنه من كنوز الحديث، فلما قفلنا انصرفنا إلى المدينة فسألنا عنه فإذا هو حي وإذا شيخ أعمى، قال فسألناه عن الحديث فقال نعم ذهب بصري على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت يا رسول الله ذهب بصري ولا أستطيع الصلاة خلفك، فلو بوأت في داري مسجدا فصليت فيه فأتخذه مصلى، قال نعم فإني غاد عليك غدا، قال فلما صلى من الغد التفت إليه فقام حتى أتاه فقال يا عتبان أين تحب أن أبوأ لك، فوصف له مكانا فبوأ له وصلى فيه، ثم حبس أو جلس، وبلغ من حولنا من الأنصار فجاءوا حتى ملئت علينا الدار، فذكروا المنافقين وما يلقون من أذاهم وشرهم حتى صيروا أمرهم إلى رجل منهم يقال له مالك بن الدخشم، وقالوا من حاله ومن حاله، ورسول الله صلى الله عليه وسلم مساكت. فلما أكثروا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أليس يشهد أن لا إله إلا الله؟ فلما كان في الثالثة قالوا: إنه لا يقوله. قال: والذي بعثني بالحق لئن قالها صادقا من قلبه لا تأكله النار أبدا. قال: فما فرحوا بشيء قط كفرحهم بما قال. نعم، ميزة هذا السند، فيه ميزة وفيه علي بن زيد بن جدعان، يعني فيه له أوهام، لكن ميزته أنه من غير طريق محمود بن الربيع، وإن كان محمود هو سبب، من طريق ولد أنس بن مالك. لما حظه أنس رضي الله عنه على هذا الحديث وقال هذا من كنوز الحديث، ذهب أبو بكر بن أنس إلى عتبان وأخذ الحديث عنه، فيكون هذا معاضد لحديث محمود بن الربيع أو روايته. نعم. بقية حديث أبي بردة بن نيار رضي الله عنه، واسمه هانئ بن نيار خال البراء. حدثنا حجاج وحجين قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء عن خاله أبي بردة رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله، إنا عجلنا شاة لحم لنا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقبل الصلاة؟ قلت: نعم. قال: تلك شاة لحم. قال: يا رسول الله، إن عندنا عناقا جذعة هي أحب إلي من مسنة. قال: تجزئ عنه ولا تجزئ أحد بعده. نعم، إذن عتبان، مسند عتبان ما فيه إلا حديث قصته هذه في الصلاة، مع أنه بدري من أوائل المسلمين، ومع ذلك أحاديث قليلة، يعني حفظ له هذا الحديث المشهور فقط. كذلك أبو بردة له أحاديث، لكن أشهرها هذا حديث الأضحية، وهو أنه عجل الشاه ذبح الأضحية قبل الصلاة وقبل ذبح الإمام، وهذه لا يصلح. قال عليه الصلاة والسلام: تلك شاة لحم، فدل على أن الأضحية لا تجزي ولا تقع أضحية حتى تكون بعد الصلاة، صلاة العيد. والإمام مالك يشترط شرط آخر: حتى تكون بعد صلاة العيد وبعد ذبح الإمام، لابد شرطين، ولذلك يستحب أن يكون الإمام يظهر ذبحه حتى يذبح الناس بعده. فإن خفي عليهم ذبح الإمام أعطوه فرصة، يعني بعد الصلاة بوقت يظنون أنه قد ذبح ثم يذبحون، لأن مر معنا كثيرا في الأحاديث أنه ما كانوا يذبحون حتى يذبح النبي صلى الله عليه وسلم. واعتذر أبو بردة بأعذار ستمر معنا إن شاء الله، إن له جيران يشتهون اللحم وعجل حتى يأكلون بعد الصلاة، فقال: عندنا عناق جذعة أحب إلي من مسنة. معلوم أن الأضحية لا يجزي فيها إلا الثنية في كل شيء، إلا في الضان فقط استثني الجذع من الضان، لكن هذه عناق ليست من الضان، هذه من المعز، فلا يجزي فيها إلا الثنية من سنتين. لكن قال: عندي عناق جذع، فقال: تجزي عنك ولا تجزي عن أحد بعدك. وهذا من الأحاديث المخصوصة برجل واحد، أن تلك العناق الجذعة في تلك السنة أجزأت عن أبي بردة بالوحي ولا تجزي عن أحد بعده، فدل على أهمية السن في مسألة الأضحية وما يتساهل فيه، وأهمية الوقت أنها تكون بعد الصلاة وبعد ذبح الإمام وتكون ثنية، إلا في الضان خاصة رخصة في الجذع من الضان. نعم. حدثنا حجاج قال حدثنا ليث يعني ابن سعد قال حدثني يزيد بن أبي حبيب عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن سليمان بن يسار عن عبد الرحمن بن جابر بن عبد الله عن أبي بردة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: لا يجلد فوق 10 جلدات إلا في حد من حدود الله عز وجل. نعم، كذلك هذا من أحاديث أبي بردة المشاهير. الإمام أحمد رحمه الله فهم من فهم انفرد به، وهو أن كلمة حد هنا المراد بها الحد الاصطلاحي، الحدود الاصطلاحية في التعزير يعني، فقال: لا يزاد في التعزير فوق 10 جلدات، في رواية له مشهورة، ولذلك مشهور مذهب الحنابلة أن التعزير بالجلد يكون 10 جلدات فأقل. والمعنى الثاني لكلمة الحدود هي المعاصي، وهذا هو المعنى المشهور في القرآن كثيرا: تلك حدود الله فلا تعتدوها، تلك حدود الله فلا تقربوها، ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده. وهذا والله أعلم هو المعنى الأظهر، أن المراد أنه لا يجلد فوق 10 جلدات إلا في معصية لله. أما إذا كان الجلد للتأديب كجلد المعلم وجلد الزوج لزوجته وجلد الأب لأبنائه، إذا كان جلد تأديب وتربية فلا يجوز له أن يزيد على 10 جلدات. قول الله عز وجل في الأزواج اضربوهن، لا يزيد على 10 جلدات. أما إذا كان الجلد لمعصية معاصي الله الظاهرة أو تعزير فهذا لا يدخل في الحديث. فإذا الفارق في هذا الحديث هو كلمة الحد ما معناها. نعم. حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا عبد الله بن وهب عن عمرو أن بكيرا حدثه قال بينما أنا جالس عند سليمان بن يسار إذ جاء عبد الرحمن يحدث سليمان ثم أقبل علينا سليمان فقال حدثني عبد الرحمن بن جابر أن أباه حدثه أنه سمع أبا بردة رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تجلدوا فوق 10 أصوات إلا في حد من حدود الله عز وجل. قال عبد الله قال أبي كذا قال لنا فيه، قال أبي وأنا أذهب إليه، يعني الحديث يعني حديث أبي بردة بن يار. نعم، هذا مذهب أحمد المشهور لكنه فاهم من الحدود الاصطلاحية. نعم. حدثنا سريج قال إلا ما بين، يعني بعض الحدود بين أنها 80 جلدة مثل القذف، قال تعالى فجلدوهم 80 جلدة، مثل الزنا قال فجلدوهم 100 جلدة، لكن مراد التعزيرات اللي غير المسمى ما تزيد على 10، والصواب أنها تزيد. نعم. حدثنا سريج قال حدثنا عبد الله بن وهب عن عمرو بن الحارث عن بكير عن سليمان بن يسار قال حدثني عبد الرحمن بن جابر بن عبد الله أن أباه حدثه أنه سمع أبا بردة بن نيار الأنصاري رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تجلدوا فوق 10 أصوات إلا في حد من حدود الله عز وجل. نعم. حدثنا سويد بن عمرو الكلبي قال حدثنا شريك عن عبد الله بن عيسى عن جميع أو أبي جميع عن خاله أبي بردة بن نيار رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى طعاما فأدخل يده فيه فرأى غير ذلك فقال ليس منا من غشنا. أظنه جميع لكن يراجع ضبطه. رأى طعام فأدخل يده فيه فرأى بلل، رأى التمر المبلل أسفل والتمر الناشف فوق، فقال ليس منا من غشنا، فيه تحذير شديد وفيه دليل على أن الغش من الكبائر، لأن الذنب إذا قيل فيه ليس منا أو أنا بريء منه أو نحو ذلك يكون من الكبائر. نعم. حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي عن محمد بن إسحاق قال حدثني بشير بن يسار مولى بني حارثة عن أبي بردة بن نيار رضي الله عنه قال شهدت العيد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فخالفت امرأتي حيث غدوت إلى الصلاة إلى أضحيتي فذبحتها وصنعت منها طعاما، قال فلما صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وانصرفت إليها جاءتني بطعام قد فرغ منه فقلت أنى هذا، قالت أضحيتك ذبحناها وصنعنا لك منها طعاما لتغدى إذا جئت، قال فقلت لها والله لقد خشيت أن يكون هذا لا ينبغي، قال فجئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال ليست بشيء، من ذبح قبل أن نفرغ من نسكنا فليس بشيء فضحي، قال فالتمست مسنة فلم أجدها، قال فجئته فقلت والله يا رسول الله لقد التمست مسنة فما وجدتها، قال فالتمس جذعا من الظأن فضحي به، قال فرخص له رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجذع من الظأن فضحى به حين لم يجد المسنة. نعم، هذا في وهم في الجذع من الظأن، لأنه يقول هذا من طريق ابن إسحاق وأيضا بشير ما سمع من أبي بردة. الجذع من الظأن الرخصة عامة، وإنما رخصة أبي بردة في الجذع من المعز، هذه له خاصة ولا تجزي لأحد بعده لأجل هذا الظرف الذي وقع فيه بالوحي هذا. وأيضا فيه الدليل لمذهب مالك لما قال من ذبح قبل أن نفرغ من نسكنا، فدل على اشتراط ذبح الإمام قبل، وأن الإمام يشرع له أن يظهر أضحيته ويذبحها بعد الصلاة بعد الخطبة مباشرة حتى يوسع على الناس. وفي أيضا جواز ذبح المرأة، لا بأس بذبح المرأة والصبي إذا أحسنوا الذبح ولم يعذبوا الذبيحة، لا بأس. هنا المرأة في هذا اللفظ أنها ذبحت. وفي حديث المرأة الأخرى الجارية التي ذبحت في الحديث الآخر لما أخذت مروة وذبحت بها ذبيحة عدا عليها الذئب. وفي أهمية الوقت، لابد ولا ما تجزي. نعم. حدثنا عبد الله المقرئ قال أخبرنا سعيد بن أبي أيوب قال حدثني يزيد بن أبي حبيب عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن سليمان بن يسار عن عبد الرحمن بن جابر بن عبد الله عن أبي بردة بن نيار رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يجلد فوق 10 أصوات فيما دون حد من حدود الله عز وجل. قال عبد الله قال أبي كذا قال لنا لم يقل عن أبيه. نعم. حديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه حدثنا وكيع قال حدثنا أبو عميس عن إياس بن سلمة عن أبيه قال بارزت رجلا فقتلته فنفلني رسول الله صلى الله عليه وسلم سلبه. نعم. هذا سلمة بن الأكوع الأسلمي رضي الله عنه، ويقول أنه بايع على الموت، وأول مشاهده الحديبية، وكان من الشجعان، وكان يسبق الفرس عدوا على قدمه، مشهور عداء من عداء العرب. نزل المدينة وبعد ما قتل عثمان بدأ في البادية في الربذة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لأسلم خاصة ولسلمة خاصة، أذن لهم في التعرب، وإلا المهاجري ما يتعرب. المهاجر اللي هاجر النبي صلى الله عليه وسلم ما يجوز له الرجوع للبادية، ويعدون هذا من الارتداد على العقبين. ولذلك عيره الحجاج لما جاء ينكر عليه رضي الله عنه، قال أنت الذي ارتددت أعرابيا بعد هجرتك؟ فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لنا بني أسلم في التعرب خاصة، وقال إن أسلم ليسوا بأعراب، إنهم باديتنا ونحن حاضرتهم، وإذا دعوا أجابوا. ويقول إن تزوج في البادية ولد له، لكن سبحان الله قبل أن يموت بليالي نزل المدينة ومات في المدينة. ويقول أنه مات سنة 74، معناه تأخر موته جدا، سنة 74 من الهجرة، وهو في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان شابا، في معناه أنه مات في التسعينات أو قريب من 100 رضي الله عنه. ولو حديث عظيمة في هذا الحديث، فيه أن من قتل المشرك فهو له سلبه، والسلب هو الأغراض الشخصية للمقاتل. لكن عاد في اختلاف شهير، هل هذا حكم عام أو حتى يقوله القائد في كل معركة بحسبها إذا كان للتشجيع؟ لأن هنا قال نفلني سلبه النبي صلى الله عليه وسلم. في اختلاف شهير في هذه المسألة، هل هو حكم بات أن من قتل قتيلا فله سلبه، أو أنه إذا قاله القائد في معركة يكون الحكم كذا، وإذا ما قاله يدخل في الغنيمة، يكون السلب في الغنائم. نعم. حدثنا وكيع قال حدثنا عكرمة بن عمار عن إياس بن سلمة بن الأكوع عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يأكل بشماله فقال كل بيمينك، فقال لا أستطيع، فقال لا استطعت، قال فما رجعت إليه. قال ما رجعت إليه، أعوذ بالله، لأن عندكم في طريق مسلم ما منعه إلا الكبر، أعوذ بالله، ما منعه إلا الكبر. قال كل بيمينك، قال لا أستطيع، فدعا عليه قال لا استطعت. وفي هذا جواز الدعاء على المخالف ولو بغير الهداية. الآن يقولك لا تدعي على المخالف إلا بالهداية، حسب كل بحسبه، إن كان إنه يعني جاهل أو ضعيف رأي أو تدعي له بالهداية، مثل ما دعا النبي صلى الله عليه وسلم لثقيف ولدوس، قال اللهم اهدي دوسا. وإذا كان كبر وعناد تدعو عليه، مثل ما دعا على قريش لما منعهم الكبر، قال اللهم اشدد عليهم وطأتك وإلى آخره. هذا منعه الكبر والعناد فدعا عليه، قال لا استطعت، فما رفع يده مرة أخرى إليه صلى الله عليه وسلم. هذا فيه أعوذ بالله شؤم الكبر. البخاري رغم أنه في المئة الثالثة له أحاديث ثلاثية في صحيح، يعني ما بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم إلا ثلاثة رجال فقط منهم الصحابي، أكثرها حديث سلم الأكوى لأن عمر، ومولاه يزيد بن عبيد عمر، والثالث اللي هو شيخ البخاري اللي هو مكي بن إبراهيم عمر، كلهم معمرين. فلذلك أدرك البخاري في المئة الثالثة أحاديث ثلاثية، يعني ما بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم إلا ثلاثة رجال أحدهم الصحابي، أكثرها حديث سلمة هذا. نعم. حدثنا وكيع قال حدثنا عكرمة بن عمار عن إياس بن سلمة عن أبيه رضي الله عنه قال قتلت رجلا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل هذا؟ فقالوا ابن الأكوع، فقال له سلبه. نعم. حدثنا وكيع قال حدثنا عكرمة بن عمار عن إياس بن سلمة عن أبيه رضي الله عنه قال كان للنبي صلى الله عليه وسلم غلام يسمى رباحة. هذا لأن فيه جاء حديث النهي عن تسمية برباح، وهنا يدل على أنه إنه النهي ليس للمنع، في غلام للنبي صلى الله عليه وسلم اسمه رباح. نعم. حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا يعلى بن الحارث قال سمعت إياس بن سلمة بن الأكوع يحدث عن أبيه قال كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمعة ثم نرجع فلا نجد للحيطان فيئا يستظل فيه. الحديث هذا قد يفهم منه المصلون قبل الزوال، لكن بجمع الطرق لا، إن في الحديث الآخر في مسلم في اللفظ الآخر قال كنا نجمع إذا زالت الشمس ثم نرجع نتتبع الفيء، فيدل على أن الجمعة بعد الزوال، ولكن يعجل بها الإمام بالدخول وتقصير الخطبة بحيث إذا طلعوا يكون الظل يسير حتى إن الصحابة يتتبعونه. وهنا قوله لا نجد للحيطان فيء، يعني لا نجد لها فيئا طويلا ولا لها فيئه، هذه طريقة العرب في النفي، إذا كان الشيء يسير ألحقوه بالمعدوم. ولذلك في الحديث الآخر قال نتتبع الفيء، فمعنى لا نجد للحيطان فيء أي لها فيء لكنه يسير لا يذكر، وهذا يدل على التبكير. بعض الناس خاصة في غير البلاد هذه الآن يأخرون الجمعة، يأخرونها حتى يطول الفيء جدا ثم يطيلون الصلاة أيضا، وهذا كله مخالف للسنة. نعم. حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا عكرمة بن عمار عن إياس بن سلمة عن أبيه رضي الله عنه قال بيتنا هوازن مع أبي بكر الصديق رضي الله عنه وكان أمره علينا النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. هذه سرية شارك فيها سلمة مع أبي بكر إلى هوازن، وفيه أن سلمة رضي الله عنه في هذه السرية أخذ مجموعة كاملة من المشركين، نساء وأولاده، كانوا هربوا جهة الجبل يظنونهم سيسلمون من سلمة، ما رأوا معه خيل، ما علموا أنه أسرع من الخيل، فلحق بهم ثم حذف سهمه بينهم وبين الجبل، يعني أدركتكم إن لم تقفوا قتلتكم، فوقفوا كلهم، فجاء يسوقهم رضي الله عنه، يمكن نصف قبيلة يسوقهم سلم، فنفله أبو بكر قائد السرية جارية هوازنية وضيئة جميلة جدا، وهذا فيه تحفيز القائد لبعض المقاتلين إذا كان غنائه عظيم، فقال هذه لك يا سلم غير نصيبه في الغنيمة. فلما قدموا المدينة القصة مشهورة، وكانت الجارية وضيئة جدا، يعني يطمعون فيها كابر الناس، قابله النبي صلى الله عليه وسلم في السوق قال يا سلمة أعطني الجارية، يقول فقلت يا رسول الله نصيبي وفي القتال، يعني أراد منها البركة. ثم في اليوم الثاني قابل في السوق وقال يا سلمة أعطني الجارية، في اليوم الثالث قال خذها يا رسول الله عليه الصلاة والسلام. النبي صلى الله عليه وسلم ما يريدها نفسه، أرسل بها إلى مكة، فلما رأوها بادلوا النبي صلى الله عليه وسلم بأسرى في مكة للمسلمين كثر مقابل هذه الجارية، فكوا أسرى. فهذه من الفيء الذي كان أخذه سلمة. وفي فائدة هنا مسألة التبييت في الليل، قال بيتناهم في الليل، فيدل على أن أطفال المشركين ونساءهم منهم، الأصل أنه ما يتعمدون بالقتل، لكن إذا بيت في الليل يصيبهم قتل، هم منهم، فيدل على جواز التبييت في الليل. نعم. حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن عكرمة بن عمار عن إياس بن سلمة بن الأكوع عن أبيه رضي الله عنه قال: كان شعارنا ليلة بيتنا فيها هوازن مع أبي بكر الصديق رضي الله عنه، أمره علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمت أمت، وقتلت بيدي ليلتئذ 7 أهل أبيات. رضي الله عنه قتل 7 أبيات، مو 7 أنفس، من المشركين رضي الله تعالى عنه. وكان رجل غناء في الجهاد عظيم، سلم هذا أمر عظيم. ولذلك في في في بيعة الرضوان بايع النبي صلى الله عليه وسلم في أول الناس، ثم يوم جاء في أوسط الناس قال: يا سلمة بايع. قال: بايعت. قال: بايع. فبايعه مرة ثانية، ثم في المرة الثالثة في آخر الناس بايع 3 مرات. كل هذا لغنائه، يعني يغني عن 1000 مقاتل، وهو إن شاء الله من أهل الجنة الذين رضي الله عنهم. ولذلك يقول بعض التابعين، يقول: وجدت في الربذة، الربذة على طريق الحاج، فقلت: أنت بايعت النبي صلى الله عليه وسلم 3 مرات؟ قال: نعم. فقلت: أخرج لي يدك وقبلها التي بايعت النبي صلى الله عليه وسلم 3 مرات. ووفت، كانوا في برد، فأخرج يده، يقول: فأخرج لي يد مثل خف البعير كبيرة وخشنة، لأنه كان في البادية. قال: فقبلتها. نعم. حدثنا بهز قال: حدثنا عكرمة بن عمار اليمامي قال: حدثنا إياس بن سلمة بن الأكوع أن أباه رضي الله عنه حدثه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لرجل يقال له بسر بن راعي العير أبصره يأكل بشماله، فقال: كل بيمينك. فقال: لا أستطيع. فقال: لا استطعت. قال: فما وصلت يمينه إلى فمه بعد. وقال أبو النضر في حديثه: ابن راعي العير من أشجع. هذا اسمه، ودل على أنه قالها كبرا. النبي صلى الله عليه وسلم فهم منه الكبر والعناد، وليس أنه لا يستطيع فعلا. أما إذا كان ما يستطيع معذور. نعم. حدثنا بهز قال: حدثنا عكرمة بن عمار عن إياس بن سلمة عن أبيه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سل علينا السيف فليس منا. نعم، هذا أيضا فيه كبر، أعوذ بالله، فيه من الكبائر، فيه أنه من الكبائر. أي ذنب يقال ليس منا مباشرة يلحق بالكبائر: من سل علينا السيف. وهذا أمر عظيم، بل حتى من أشار إلى أخيه بحديدة أو روع بحديدة أو بسكين فليس منا. حدثنا بهز عن عكرمة بن عمار قال: حدثنا إياس بن سلمة بن الأكوع قال: حدثني أبي رضي الله عنه قال: كنت قاعدا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فعطس رجل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يرحمك الله. ثم عطس أخرى، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الرجل مزقوم. نعم، هنا أنه عطس مرة ثانية في الأحاديث المشهورة في المرة الثالثة والرابعة. إن إذا، لأنه بالنسبة للعطاس ما يستغرب أنه يعطس على مرتين، مرة ومرة، لكن إذا 3 أو 4 يكون مزقوم. نعم. حدثنا بهز قال: حدثنا عكرمة بن عمار قال: حدثنا إياس بن سلمة قال: حدثني أبي رضي الله عنه قال: خرجنا مع أبي بكر بن أبي قحافة رضي الله عنهما، أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم علينا، قال: غزونا فزاره، فلما دنونا من الماء أمرنا أبو بكر فعرسنا، قال: فلما صلينا الصبح أمرنا أبو بكر فشنينا الغارة، فقتلنا على الماء من قتلنا. قال سلمة: ثم نظرت إلى عنق من الناس فيه الذرية والنساء نحو الجبل، وأنا أعدو في آثارهم، فخشيت أن يسبقوني إلى الجبل، فرميت بسهم فوقع بينهم وبين الجبل. قال: فجئت بهم أسوقهم إلى أبي بكر رضي الله عنه حتى أتيته على الماء، وفيهم امرأة من فزارة عليها قشع من أدم، ومعها ابنة لها من أحسن العرب. قال: فنفلني أبو بكر ابنتها. قال: فما كشفت لها ثوبا حتى قدمت المدينة، ثم بت فلم أكشف لها ثوبا. قال: فلاقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم في السوق، فقال لي: يا سلمة، هب لي المرأة. قال: فقلت: يا رسول الله، والله لقد أعجبتني وما كشفت لها ثوبا. قال: فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم وتركني، حتى إذا كان من الغد لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم في السوق، فقال: يا سلمة، هب لي المرأة لله أبوك. قال: قلت: يا رسول الله، والله أعجبتني ما كشفت لها ثوبا، وهي لك يا رسول الله. قال: فبعث بها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهل مكة، وفي أيديهم أسارى من المسلمين، ففداهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بتلك المرأة. نعم. حدثنا يقول في فائدة، يقول معنى لله أبوك عند العرب يعني لله در أبيك حيث أنجب مثلك، يعني المدح للمخاطب، لكن لله أبوك حيث خرج منه مثلك أنت، هذا فيه تعظيم للمخاطب نفسه. نعم هذا معنى لله أبوك أو لله مثل لله درك. نعم. حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال ابن شهاب أخبرني عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك الأنصاري أن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال لما كان يوم خيبر قاتل أخي قتالا شديدا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فارتد عليه سيفه فقتله، فقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك وشكوا فيه رجل مات بسلاحه، شكوا في بعض أمره. قال سلمة فقفل رسول الله صلى الله عليه وسلم من خيبر، فقلت يا رسول الله أتأذن لي أن أرجز بك؟ فأذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له عمر أعلم ما تقول؟ قال فقلت والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقت، فأنزل سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا، والمشركون قد بغوا علينا. فلما قضيت رجزي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال هذا؟ قلت أخي قالها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يرحمه الله. فقلت يا رسول الله والله إن ناسا لا يهابون أن يصلوا عليه ويقولون رجل مات بسلاحه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مات جاهدا مجاهدا. قال ابن شهاب ثم سألت ابن سلمة بن الأكوع فحدثني عن أبيه مثل الذي حدثني عنه عبد الرحمن، غير أن ابن سلمة قال مع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم يهابون الصلاة عليه كذبوا، مات جاهدا مجاهدا فله أجره مرتين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بإصبعيه إنه أجره مرتين. وفي لفظ قال عربي ما شابه مثله، صاب عمه وليس أخوه، هو عامر بن أكوع عمه، وهذا هو الرواية المحفوظة. وكذلك لها قصة ثانية موجودة بطولها في صحيح مسلم في غزوة ذات القرد ثم في غزوة خيبر بعدها بأيام، وأن اللي قال هذا كان يحدوبهم عامر نفسه. لكن هذا الحديث هو من أعظم الأحاديث في الرد على من أجاز الانتحار في الجهاد، هذا من أعظم الأحاديث في الرد على من أجاز العمليات الانتحارية في الجهاد، لأن هذا رضي الله عنه قتل نفسه خطأ، كان سيفه قصير وذهب يسفل لليهودي من تحت الدرع، اليهودي مع ترس فأراد أن يسفل له من تحت الترس حتى يصيبه السيف، فتأخر اليهودي فرجع سيفه عليه مع قوة الضربة والسيف قصير، وهو أراد أن يسفل له رجع سيفه عليه وضرب عين الركبة هو بنفسه وقطع الأكحل ومات. والصحابة قالوا قتل نفسه حبط عمله، شوف مع أنهم يعرفون أن قتل نفسه خطأ، لكن شوف الآن الحمق اللي عند اللي يفتون بجواز قتل النفس في الجهاد، واللي قالها بعد ليس من العوام اللي معهم، اللي قالها هو سيد بن حضير وفقهاء الصحابة قالوا قتل نفسه، وفي القرآن أنه من قتل نفسه يحبط عمله. قال فرأى النبي صلى الله عليه وسلم كئيبا فقال مالك يا سلمة؟ قلت أصحابك يزعمون عمي حبيط عمله. فقال لا، إنه جاهد مجاهد، يعني هو قاتل ما استطاع، وهذا أمر غلب عليه، لو كان يجوز قتل الناس في الانتحار هذا هو مكانه، كان قال كذبوا من قتل نفسه ليثخن في العدو أو كذا فلا بأس، هذا هو مكانه. مع ذلك ما رخص لهم، إنما عوفي عن هذا لأنه ما نوى، إنما هو خطأ. وقال قل عربي مشابه مثله رضي الله عنه، جاهد مجاهد اثنتين، جاهد مجاهد، ولذلك قال بإصبعيه هكذا وله أجره مرتين. يقول هنا إن قوله له أجره مرتين يدل على أنها ليست للترادف جاهد مجاهد، لأن قال له أجره مرتين، ليست يعني من باب التأكيد، فيكون الله أعلم جاهد يعني أن طول حياته كان يجاهد في سبيل الخير، وهذا هو اللي يوفق للشهادة اللي طول حياته مجتهد في الخير، والثانية مجاهد يعني في سبيل الله. ولذلك قال قل عربي مشابه مثله الثنتين هذه، لأن بعض الناس يجتهد في الخير لكن يقصر في الجهاد القتال، وبعض الناس يجتهد في القتال ويقصر في الخير، لكن هذا في السلم مجتهد وفي الغزو مجتهد، قل عربي مشى بها مثله. نعم. حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار عن حسن بن محمد بن علي عن جابر بن عبد الله وسلمة بن الأكوع رضي الله عنهما رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهما قال كنا في غزاة فجاءنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول استمتعوا، يعني استمتعوا من النساء، استمتعوا من النساء مؤقت بعدين نسخ إلى يوم القيامة. هذا في أحد مراحل إباحة المتعة، وهي العقد المؤقت على النساء، عقد هو لكنه مؤقت. نعم. حدثنا قران بن تمام عن عكرمة اليمامي عن إياس بن سلمة عن أبيه رضي الله عنه قال خرجت مع أبي بكر رضي الله عنه في غزاة هوازن فنفلني جارية فاستوهبها رسول الله صلى الله عليه وسلم فبعث بها إلى مكة ففدى بها أناسا من المسلمين. نعم. حدثنا الضحاك بن مخلد قال حدثنا يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. هذا يزيد مولى سلمة وهو أسلمي، وهذا هنا جاء لأن أحمد وشيء أتى بالأحاديث التي رواها ابنه إياس ثم عقب بالأحاديث التي رواها مولاه والسلام. وفي هذا نفس بين أحمد وبين النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيضا هنا، هذا يزيد من أبي عبيد من كذب علي متعمدا. نعم. حدثنا حماد بن مسعدة عن يزيد يعني ابن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر رجلا من أسلم أن يؤذن في الناس يوم عاشوراء من كان صائما فليتم صومه ومن كان أكل فلا يأكل شيئا وليتم صومه. وهذا كانت عاشوراء واجب، ولكن من أكل يعيد الصيام يتم صومه لابد ولكن يقضيه، الصواب أن يقضيه، ومن كان صائم يتم صومه. هذا إذا ما بلغهم الخبر الآن إلا في وسط النهار، مثلا في رمضان إذا ما جاء الخبر إلا وسط النهار من كان صائم يتم، ومن كان أكل يتم أيضا ويقضي. نعم. حدثنا حماد بن مسعدة عن يزيد يعني ابن أبي عبيد عن سلمة رضي الله عنه أنه استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في البدو فأذن له. هذا لأنه مهاجر، هو هذا لأنه مهاجر، ولكن أصل البدو يجوز المكوث فيه بدون استئذان إذا كان مهاجر، لكن على التفصيل مشهور لولا الهجرة. نعم. حدثنا حماد بن مسعدة عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الناس في الحديبية ثم قعدت متنحيا فلما تفرق الناس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا ابن الأكوع ألا تبايع؟ قال قلت قد بايعت يا رسول الله. قال أيضا قلت على ما بايعتم؟ قال على الموت. على الموت، هذه بيعة شديدة، يبايع على أنه يقاتل حتى يموت. حدثنا حماد بن مسعدة عن يزيد يعني ابن أبي عبيد عن سلمة، هذه قاعدة إذا قيل في حديث سلمة يزيد تراه ابن أبي عبيد لأنه مولاه، هو أكثر من روى عنه. نعم. عن سلمة رضي الله عنه قال كنت جالسا مع النبي صلى الله عليه وسلم فأتي بجنازة فقال هل ترك من دين؟ قالوا لا. قال هل ترك من شيء؟ قالوا لا. قال فصلى عليه ثم أتي بأخرى فقال هل ترك من دين؟ قالوا لا. قال هل ترك من شيء؟ قالوا نعم ثلاثة دنانير. قال فقال بأصابعه ثلاث كيات. قال ثم أتي بالثالثة فقال هل ترك من دين؟ قالوا نعم. قال هل ترك من شيء؟ قالوا لا. قال صلوا على صاحبكم. فقال رجل من الأنصار علي دينه يا رسول الله. قال فصلى عليه عليه الصلاة والسلام. وفيه التشديد في الدين خاصة إذا ما ترك وفاء، وإذا كان يتساهل في الدين قال ثلاث كيات، كل دينار بكية يكوى بها، هذا فيه تساهل في حقوق الناس، توسع في الدين وهو ما عنده وفاء يمكن يموت فجأة. ولذلك حتى هذا الرجل اللي ضمن الأنصاري ليس الضمان أيضا حواله، قال الدين علي وبرئ منها الميت، ومع ذلك بعد أيام لما قال ووفيت عنه قال نعم، قال الآن بردت جلدته أو الآن بردت جلدته، فيدل على أن الإنسان ما يتساهل في الدين ولا يتوسع فيه. نعم. بعد ذلك بعد خيبر النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي يتحمل الديون. ها كيف؟ ايه ايه يمكنها كنز، هذا يمكنها ما ادى زكاتها او شيء. على ظاهر الآية التي في سورة التوبة، والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يكوى عليها يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم. إذا كان ترك شيء ما أدى زكاته يكوى به. نعم. حدثنا حماد عن يزيد عن سلمة رضي الله عنه قال كان عامر رجلا شاعرا فنزل يحتو قال ويقول اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فاغفر فداء لك ما أتينا، وثبت الأقدام إن لاقينا، وألقيا سكينة علينا، إن إذا صيح بنا أتينا، وبالصياح عولوا علينا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا الحادي؟ قال ابن الأكوع. قال يرحمه الله. قال فقال رجل وجبت يا رسول الله لولا أمتعتنا به، يعني قال يرحمه الله يعني سيقت، هذا قالها عمر، وقالوا هل لا أمتعتنا به؟ نعم. قال فأصيب ذهب يضرب رجلا يهوديا من إل، فأصاب ذباب السيف عين ركبته، فقال الناس حبط عمله قتل نفسه. قال فجئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن قدم المدينة وهو في المسجد، فقلت يا رسول الله يزعمون أن عامرا حبط عمله، قال ومن يقوله؟ قال قلت رجال من الأنصار منهم فلان وفلان. قال كذب من قاله، إن له لأجرين بإصبعيه، وإنه لجاهد مجاهد، وقل عربي مشى بها يزيدك عليه. قل عربي مشى بالثنتين هذه، قال يزيدك، قال لعله من الزيادة أي يزيد عندك عليه على عامر، يعني قل عربي يزيدك على عامر، الضمير يرجع لعامر. وتقدم أن جاهد مجاهد ليست للتأكيد، بل هو جاهد طول عمره في الخير ومجاهد، ولذلك قل عربي يفعل هذا، وقل عربي يزيد على عامر. وتقدم أيضا أن هذا من أعظم الأدلة في النهي عن الانتحار في القتال، لأن هذا الآن قالوا حبط عمله مخطئ. وكلمة من إل وش معناها؟ ذهب يضرب رجلا يهوديا من إل، وتشبه الآية لا يرقبون في مؤمن من قرب، ذهب يضربه من قرب. شوف هذه يفسر لك الآية، لا يرقبون في مؤمن إل يعني قرابة، ولا ذمة يعني عهد، ذهب يضربه من إل، لكن اليهودي تأخر ورجع السيف على ركبة العامر رضي الله عنه. نعم. حدثنا صفوان بن عيسى قال أخبرنا يزيد يعني ابن أبي عبيد عن سلمة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر مناديه يوم عاشوراء أن من كان اصطبح فليمسك، ومن لم يكن يصطبح فليتم صومه. نعم. حدثنا صفوان عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة رضي الله عنه قال لما قدمنا خيبر رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم نيرانا توقد، فقال على ما توقد هذه النيران؟ قالوا على لحوم الحمر الأهلية. قال كسروا القدور وأهريقوا ما فيها. قال فقام رجل من القوم فقال يا رسول الله أنهريق ما فيها ونغسلها؟ قال أو ذاك يعني يجوز، لأن القدور يخشى أنها تشبعت بالنجاسة، فقال نغسلها، قال أو ذاك. نعم. حدثني مكي بن إبراهيم قال حدثنا يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أنه أخبره قال خرجت من المدينة ذاهبا نحو الغابة، حتى إذا كنت بثنية الغابة لقيني غلام لعبد الرحمن بن عوف، قال قلت ويحك مالك؟ قال أخذت لقاح رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال قلت من أخذها؟ قال غطفان وفزارة. قال فصرخت ثلاث صرخات أسمعت من بين لابتيها يا صباحه يا صباحه. رضي الله عنه. شو قوة بأسه؟ هو على الثنية لما أخبر الغلام أن الأعراب هؤلاء سرقوا غزوا وأخذوا إبل النبي صلى الله عليه وسلم، صرخ صرخات أسمعت المدينة كلها من بين اللابتين الحرتين يا صباحه يا صباحه. لكن من شجاعة رضي الله عنه ما انتظرهم، وإنما اندفع لوحده خلف القوم وهم جيش، هو لوحده، هذا الشجاع صحيح. نعم. ثم اندفعت حتى ألقاهم وقد أخذوها، قال فجعلت أرميهم وأقول أنا ابن الأكوع واليوم يوم أقرعي، قال فاستنقذتها منهم قبل أن يشربوا، فأقبلت بها أسوقها، فلقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إن القوم عطاش وإني أعجلتهم قبل أن يشربوا فأذهب في أثرهم، فقال يا ابن الأكوع ملكت فأسجح إن القوم يقربون في قومهم. يقربون يكرمون، وفي لفظ يقرون، هو كأنه أظهر، لكن يقول حتى التقريب يكرمون بالضيافة. وهذا مثل ملكت فأسجح، يعني إذا ملكت فأحسن الملكة ولا تشدد، ولا رضي الله عنه. وسيأتي إن شاء الله أطول السياقة، وله قال نلحق بهم حتى نفنيهم، قال الآن يقرون في ديارهم، دخلوا في أرض غطفان وفزارة شرقي المدينة، ملكت يا ابن الأكوع فأسجح. رضي الله عنه. نعم. حدثنا مكي قال حدثنا يزيد بن أبي عبيد قال رأيت أثر ضربة في ساق سلمة، فقلت يا أبا مسلم ما هذه الضربة؟ قال هذه ضربة أصابتها يوم خيبر. قال يوم أصبتها قال الناس أصيب سلمة، فأتي بي رسول الله صلى الله عليه وسلم فنفث فيه ثلاث نفثات فما اشتكيتها حتى الساعة. الله أكبر. رضي الله عنه. نعم. حدثنا إبراهيم بن مهدي قال حدثنا حاتم يعني ابن إسماعيل عن يزيد بن أبي عبيد قال سمعت سلمة بن الأكوع رضي الله عنه يقول خرجت فذكر نحو حديث مكي إلا أنه قال واليوم يوم الرضع، وزاد فيه وأردفني رسول الله صلى الله عليه وسلم على راحلته. نعم. يأتي بطوله إن شاء الله، هو طويل، فيه قصة طويلة مرة. نعم. حدثنا مكي قال حدثنا يزيد بن أبي عبيد قال كنت آتي مع سلمة المسجد فيصلي مع الأسطوانة التي عند المصحف، فقلت يا أبا مسلم أراك تتحرى الصلاة عند هذه الأسطوانة؟ قال فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحرى الصلاة عندها. الأسطوانة يعني السارية، لأنها على شكل أسطوانة، سارية من سوار المسجد على شكل جذع، وهي اللي تسمى أسطوانة التوبة، اللي ربط فيها ربط أبو لبابة فيها نفسه، الآن مكتوب عليها في الروضة النبوية، فيه على يسار المنبر فيه سارية مكتوب فوق عليها أسطوانة التوبة. وكان في وقت عثمان يوم كتبوا المصاحف كتبوا مصحف يسمون المصحف الإمام، مصحف كبير، وحطوه في المسجد المصحف هذا، اللي يشك في شيء يروح يشوف، ما عندهم مصاحف قليلة، هذا مصحف الإمام. وفي مصاحف وزعوها في الأمصار، كل مصر مصحف واحد، عادهم يستنسخون منه، فسموها أسطوانة المصحف أسطوانة التوبة. كان عندها مصحف كبير في وقت عثمان، وكان سلمة في البادية، فإذا هبط المدينة يحب يصلي عند الأسطوانة هذه، فسأله مولاه قال أراك تتحرى هذه الأسطوانة؟ قال إني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى الصلاة عندها، هي الآن في الروضة النبوية على يسار المحراب النبوي قريب من غرفة عائشة، من حجرة عائشة. رضي الله عنه. يكفي هذا، وصلى الله وسلم على رسول الله.